بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فما هو لغو اليمين؟ نعم، هو الحلف بدون قصد، ما يقصد أن يحلف ولكن جرى لسانه على اليمين، كقول الرجل لا والله وبلا والله دون قصد اليمين، وكيمينه في حال غضبه وهو لا يقصد اليمين وما أشبه ذلك. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ أي أنه حلف من قلبه، يمين ما معقودة من القلب، يفسرها الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي أن اليمين من القلب. وقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما معنى الأوسط عندك؟ يعني الأعدل، لا يلزمه من الجيد أو الأرفع ولا من الأدنى، وإنما من الوسط. وإذا أحب أن يخرج من الأرفع فهو من طيب نفسه. وسواء كان الطعام بالخبز والإدام أو كان بالدقيق أو الحب، يجزي أو التمر، يجزي بالإجماع. والأفضل أن يعطيه مع الحب أو مع الخبز الإدام. قال وقوله، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. الإمام الشافعي رأى أنه ليس في المسألة ضابط شرعي فرجع إلى الضابط اللغوي، ما يصدق عليه اسم الكسوة، وهذا نظر جيد. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا لم يجد حقيقة شرعية للبيان يرجع إلى الحقيقة اللغوية. فلم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام ضبط للكسوة، فرجع الشافعي وهو المختار إلى الحقيقة اللغوية. وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو ثملة، ربما أو شملة، المعروف في هذا الموضع يقال له شملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئتا. وقال ليث عن مجاهد: يجزو في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان، تبان السراويل القصيرة. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب. عن إبراهيم النخعي أيضا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. الصحيح أن هذا تجزي. وقال الأنصاري عن الأشعث عن ابن سيرين والحسن: ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. قال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابي موسى رضي الله عنه انه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين. الخلاصة ما قاله الشافعي أن كل ما يطلق عليه اسم الكسوة يجزي، سواء كساه إزارا أو قميصا أو سراويل أو عمامة، فكلها تجزي. والأهوى كلما كان أستر فهو أحسن، فأحسنها القميص ثم الإزار، وإذا جمع له إزارا ورداء فهو أيضا جيد. وقوله أو تحرير رقبة، أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب، وإن اختلف السبب. ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجامعه بجارية سوداء عليه عتق رقبة، لأن كفارة من ضربته بدون جرم أن تعتقه، فصار يرى على نفسه أنه عليه أن يعتقها. وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. قال فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزى عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فرق فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئه الصوم إذا كان قادرا على إحدى الثلاث. في كفارة اليمين ما يجزئه الصوم صوم ثلاثة أيام وهو قادر على إحدى الثلاث السابقة، لأن الله عز وجل أمر أولا بالثلاث بالتخير، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فكثير من يحلف اليمين يقول سأكفر بصيام ثلاثة أيام، وهذا لا يجزئه إلا إذا كان عاجزا عن الثلاث الأولى، إذا كان لا يقدر على إطعام 10 مساكين ولا أن يكسوهم ولا أن يعتق رقبة. قال وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قال من وجد 3 دراهم لزمه الإطعام وإلا صام، يعني فاضلا عن حاجته وعن قوته. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم، إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه، ذلك ما يخرج به كفارة اليمين، علّه الذي يفضل وليس الذي لا يفضل. ثم اختار ابن جرير أنه الذي يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين، الذي لا يفضل ما يخرج به كفر. نعم صواب كما كانت، أي لا يبقى له من الفضل بعد قوته وقوت عياله ما يستطيع به إخراج كفارة اليمين الذي لا يفضل، أي لا يبقى من الفضل بعد إخراج كفارة اليمين بعد قوته وقوت عياله ما يخرج به كفارة اليمين. ويفهم من أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك أنه يخرج كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيه التتابع أو يستحب ولا يجب، ويجزئ التفريق على قولين. أحدهما أنه لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذه القراءة منسوخة لأن القرآن أثبت على العرضة الأخيرة وليس فيها زيادة متتابعات. وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، إذن قرأ بزيادة متتابعات أبي بن كعب وابن مسعود. وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع. قلت في التعليق الأقرب أن يقال إنها قراءة منسوخة لأن القرآن أثبت على العرضة الأخيرة والآية بالإطلاق ونسخ التقييد، والأصح هو أنه لا يجب التتابع، يجوز أن يصوم الثلاث الأيام متفرقة. وقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها وينشرها لعلكم تشكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.